أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجويكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجويكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون الله يا قرآن الله يا قرآن بارك الله فيك يا أبو مسلم بارك الله فيك يا سيد الله يفتح عليك اتخذوا أيمانهم جنة اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا يوم يبعثهم الله جميعا فاحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء إن ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فآتيهم ذكر الله الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء إن ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. عظم يا مولانا عظم يا ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله أن الذين يحادون الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. المصحف انت تصور 5000 جنيه ليه؟ شوفوا المصحف 5000 جنيه شو عليه؟ الله يكرمك. كتب الله لأغلبن أنا ورسولي. كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله لقوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. خمس تلاف مرة قاعد خمس تلاف هاي مرة للتلاف أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها رضي الله عنهم. الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا وكاس. رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله. أولئك حزب الله. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة خليك بقى يا محمد. انا عايز اشوف حبيبتي ايه. ما تروح له بالك باذن الله. انا عايز اشوف حبيبتي ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أأنتم أأنتم أتدوا خلقنا مثل ذلك دحاذا.